وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. And said, never leave your gods, and never leave Wad or Suwa or Yaguth and Yauk and Nasr.